فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. ملخص ما سبق أيها الإخوة أنه في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أهل السنة يقولون إن معنى استوى إما ارتفع إلى السماء أو قصد، فهي إما بمعنى ارتفع وإما بمعنى قصد. ثم قال رحمه الله المثالان الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ الكلام هنا في هذه النصوص أيها الإخوة هو عن المعية، معية الله تعالى، وهذه الصفة هي التي حرفها المعطلة، نسأل الله السلامة والعافية، وسوف نعرف كيف حرفوا النصوص عن ظاهرها من خلال كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. المؤلف رحمه الله ذكر المعية هنا فقال في بداية كلامه هل هي بمعنى كذا أو بمعنى كذا، ذكر لها معنيين. المعنى الأول باطل وليس بصحيح، والمعنى الثاني هو المعنى الصحيح وهو قول أهل السنة. وسوف يبين رحمه الله لماذا اختار المعنى الثاني وما الدليل على ذلك. فقال هل يقال، يعني في معنى المعية، إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا هو المعنى الأول. الشيخ رحمه الله يقول هل في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وفي قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، هل المعية تقتضي المخالطة أو الحلول؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. إذن هذان معنيان. ثم قال ولا ريب، يعني ولا شك أن القول الأول وهو المعية التي تقتضي المخالطة والحلول لا يقتضيه السياق، أي أنه ليس بصحيح ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. ثم ذكر سببين من أسباب ذلك، لماذا معية الله تعالى لا تقتضي المخالطة أو الحلول. السبب الأول قال لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمعية كما قال الشيخ أضيفت إلى الله عز وجل، والله عز وجل أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. فإذا كان معنا في الأرض أو أنه مختلط بنا، فمعنى هذا أن المخلوقات سوف تحيط به، وهذا معنى باطل، فالله عز وجل أعظم من هذا. السبب الثاني قال: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. إذن المعية في اللغة العربية أيها الإخوة لا تستلزم المخالطة أو المصاحبة، ولهذا لو قلت لك سرنا والقمر معنا، فهل يقتضي أن القمر معنا في نفس المكان؟ لا شك أن الإجابة لا. وسوف نذكر تفصيل، نذكر التفصيل في ذلك إن شاء الله بعد قليل. ثم قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. من قال إن المعية تعني المخالطة والحلول فقوله باطل، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. جميع السلف ينكرون أن الله تعالى معنا في الأرض أو مخالط بنا، ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. إذن هذا هو السبب الأول. قال الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. إذن إذا قلت إن الله معنا في الأرض وفي أمكنتنا، فهذا ينافي علو الله تعالى، ولهذا قال السبب الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى. الثالث قال أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. إذا قلت إن الله تعالى مختلط بنا في الأرض أو حال بنا، فيلزم من هذا لوازم باطلة، فمعنى هذا تعالى الله عز وجل أنك إذا دخلت إلى الأماكن القذرة تعالى الله عز وجل عن ذلك سبحانه وبحمده وتعالى عز وجل عن ذلك أنه معك ومخالط معك، ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من فساد هذا القول. المهم أن تفسير معية الله تعالى بما يقتضي الحلول أو الاختلاط باطل من هذه الوجوه الثلاثة: أولا أنه مخالف لإجماع السلف، وثانيا أنه مناف لعلو الله تعالى، وثالثا أنه يلزم منه لوازم باطلة. ثم قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه

وهذا مر علينا في العقيدة الواسطية وشرحناه. وقال في الفتوى الحموية في الصفحة والجزء من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى. إذن أيها الإخوة، مما سبق يتبين لنا أنه لا تنافي بين العلو والمعية، لا منافاة بين العلو والمعية، ولكن المعطلة هم الذين جعلوا العلو ينافي المعية، وذلك من خلال تأصيلاتهم الفاسدة. فهم اعتقدوا أولا أيها الإخوة نفي علو الله تعالى. انتبهوا، المعطلة اعتقدوا أولا نفي علو الله تعالى وقالوا: إن الله في كل مكان. ثم بعد ذلك استدلوا على هذا الاعتقاد الباطل بنصوص المعية. أرأيتم كيف فعلوا؟ أولا اعتقدوا أن الله، أو نفوا علو الله تعالى وقالوا: إن الله في كل مكان. ثم بعد ذلك استدلوا على هذا الاعتقاد بنصوص المعية. وحرفوا نصوص المعية، ونرد عليهم ونقول: لماذا تؤولون نصوص العلو وتأخذون نصوص المعية على ظاهرها؟ انتبهوا، نقول: لماذا تؤولون نصوص العلو؟ لأنهم نفوا العلو وتأخذون نصوص المعية على ظاهرها، لماذا لا يكون العكس؟ فتأخذون نصوص العلو على ظاهرها وتقولون في نصوص المعية: إنه معنا علما وسمعا وبصرا، فهو فوق عرشه عال على خلقه وهو مع عباده. فتقول مثلا: ولله المثل الأعلى، سرنا والقمر معنا، فهل يقتضي أن القمر معك في نفس المكان؟ والجواب: لا. قائد الجيش يقول لجيشه: اذهبوا وأنا معكم، فهو معهم بعلمه وفي متابعته لهم، وهل يقتضي هذا أنه معهم في نفس المكان؟ والجواب: لا. إذن فالله عز وجل أعظم وأجل سبحانه وبحمده أن يكون معنا في نفس المكان، فهو معنا علما وسمعا وبصرا، وهو فوق عرشه عال على خلقه وهو مع عباده. نقف على هذا عند قول الشيخ واعلم أن تفسير المعية إلى آخره، ونأخذ هذا في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.